الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أنا مكسوفة منك قوي عم إبراهيم. ليه بقى ست أم أحمد كف الله الشر؟ الحساب تقول علينا قوي. حسابي بس يا ست أم أحمد، ياما المعلم حنفي غرقني بفلوسه وخيره، ألف رحمة تنزل عليه. الأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة، والأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة. قبل الراديو؟ قبل الراديو. قبل الفيديو؟ قبل الفيديو. أنا لي دراع كان قبل غرامها، عضلاته مفتولة جبارة، والآن أصبح كالعصاية، إنني أبكي إذا ما شفته بحرارة. 11 بالليل مش كده؟ أيوة بالليل، فيها إيه؟ وعملت إيه يا كبدي؟ نمت إزاي يا عين أمك؟ بالتفان يا متحرحارة. نبدأ الحلقة بإحياء ذكرى الفنان الكبير صلاح منصور، صاحب الأدوار الخالدة في الإذاعة والسينما والمسرح، حيث رحل يوم 19 يناير عام 1979، ونعيش مع ذكراه ودوره وهو يجسد شخصية الطرشجي في برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، إخراج السيد بدير. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه لكم السيد بدير. يلا يا عم احمد، انا بقى نص ساعه واقف، اديني التلات تعريفة خير على بصل وشوية ليمون. طول بالك امال، دلوقتي يجي دورك. اعمل معروف يا عم احمد، ماشيين انا قبل المدفع ما يضرب. حاضر حاضر، بس الصبر طيب. هات انت السلطانية بتاعتك. خد يا عم احمد، والنبي تكتر الخيار وتحط شوية دقة تقيلة، معاك قرشين ساعة. على عيني، وادي شوية حراق انما بالهنا والشف. خدي وانت هات الطبق. عايز دقة ولا مية لف؟ ما يتلف، بس ما تنساش الليمون. حاضر، خد. يلا يا ست انت كمان. يلا يا عم. يا ابن الله يسترك، حط لي شويه لفت كويسين على شويه خيار وزيتونتين ثلاثه، علشان بنتي بتحب الزيتون، وادي القرش الساق. اتفضل يا سيدي، ادي الخيار والزيتون بزياده علينا. الترشجي، برنامج كتبه سامي محمد. أنا جعان يا أبا. حاضر يا أحمد، بعد شوية حناكل كلنا. صحيح يا اما هناكل. ايوه يا فتحيه يا بنتي، مين هيدينا اكل يا اما؟ ربنا يا ابني، ربنا مش ممكن ينسانا ابدا. خليه يبعت لنا سمك يا اما والنبي، قولي له فتحيه عايزه سمك وفجل. حاضر. وانا كمان يا اما نفسي في السمك. حاضر يا احمد. مين؟ مين اللي بيخبط؟ انا ست ام احمد، انا ابراهيم السقا جايب الميه. حاضر يا عم ابراهيم، اتفضل. يا ساتر. اتفضل، عين غطا الزير يا احمد عشان عمك ابراهيم يفرغ القربه. حاضر. ازيك يا عم ابراهيم؟ الله يسلمك يا ابني، ازيك انت يا احمد؟ انا مكسوفه منك قوي يا عم ابراهيم. ليه بقى ست ام احمد؟ كفى الله الشر. الحساب تقل علينا قوي. حساب؟ حساب ايه بس يا ست ام احمد؟ ده انتوا خيركوا علينا من زمان. ياما المعلم حنفي غرقني بفلوسه وخيره، الف رحمه تنزل عليه. يديلك طولت العمر. بس لا مؤاخذه يا ست ام احمد ولو فيها سؤاله مني، انا كنت عايز اتكلم معاكي كلمتين كده. اتفضل يا عم ابراهيم، خد اختك وادخلوا جوه دلوقتي يا احمد. حاضر. دلوقتي الولاد دول راح تدبري حياتك انت وهم ازاي؟ ربنا هو المدبر يا عم ابراهيم. اي نعم ونعم بالله يا بنتي، لكن برضو سبحانه وتعالى ادانا عقل نفكر بيه. يعني هعمل ايه بس يا عم ابراهيم؟ سنه دلوقتي وانا بصرف من خير المرحوم، لكن تربيه العيال زي ما انت عارف عايزه فلوس كتيره قوي. طبعا. امال يا بنتي، وعلى راي المثل الخد من التل. وما خبيش عليك، التل خلص من زمان. ومش بس كده، ايدي ابتدت تتمد على حاجه البيت علشان العيال تاكل. عارف يا ست ام احمد، عارف، وعشان كده قلت اكسف نفسي واتكلم معاكي في المساله دي. مش عارفه ابدا اعمل ايه، ما بقاش قدامي الا براميل الطرش بتوع المرحوم وعدة المحل اللي مترصصة من غير فايدة في الحوش. لا لا لا لا لا لا، دي مش ملكك انت يا ست ام احمد. العدة دي وحتة البيت الصغير دول بتوع الاولاد، بتوع فتحية واحمد. ما هو بعد كم سنة الولد حيكبر ويبقى معلم ترشاجي زي ابوه. امال ايه؟ ما هم بياخدوا الصنعة دي ابا عن جد يا ست ام احمد. امال ايه العمل بس؟ الشغل. الشغل مش عيب يا بنتي، اشتغلي وقيمي دماغك قدام الناس. اشتغل ايه بس؟ ما انت عارف اني طول عمري في البيت يا عم ابراهيم. ايوه، بس كانت ايدك دايما في ايد المعلم حنفي، والشهاده لله كنت دراعه اليمين في الشغل، وعارفه الصنعه كويس. الصنعه؟ عايزنا بيع واشتري يا عم ابراهيم. وماله، بيعي واشتري جوه بيتك حتى هنا عشان تربي ولادك اقله. ودي حاجه تتباع في البيوت؟ مين حيعرف اني ببيع عشان يشتري مني؟ جيرانك يا ستي وجيران جيرانك كمان. حاجة كده عالضيق، شوية ليمون، حبة لفت، شوية لمؤاخذة بدنجان، هكله فضلة خيرك وانت ست العارفين. ومين حيقول للناس اني ببيع؟ هيخلي الحكاية دي بقى على الله وعلى العبد الفقير. ليكي عليا ما وديش قربة مية في بيت الا لما اقول لاصحابه. طب وفلوس الخضار اجيبها منين؟ رقبتي يا ست ام احمد، رقبتي سداده. هما ليه الناس لازم ينفعوا بعض وقت الشده؟ انا معايا 50 قرش في جيبهم. صحيح انهم حاجه بسيطه، لكن اهي برضو نوايا بتسند الزير. ولا ايه يا ست ام احمد؟ مش هنسلك الجميل ده ابدا يا عم ابراهيم. ولا يهمك يا ستي، هو احنا بينا وبين بعض جمايل؟ ده انت زي بنتي تمام. اتفضلي يا ستي، ال50 قرش اهم. كتر خيرك يا عم ابراهيم. دلوقتي بقى اسيبكم انا بعافيه قبل الحنفيه لمؤاخذه ما تقفل. مستنيه ايه يا بنت انت يا فتحيه؟ ما تحط صلاتين على الصينيه وتروح توزعيهم. ما تقوم توديهم انت، انا من الصبح رايحه جايه بالصينيه لما رجلي وجعتني. انا عندي واجب لازم اخلصه، الافندي قال لي ان ما كنتش تعمله ما تجيش المدرسه. عنك ما روحت. اشمعنى انا يعني ما بروحش مدارس؟ لاني خايبه ما فلحتيش. اسم الله عليك انت يا ناصح، اصلك بكره تطلع دكتور يا سي احمد. ما تخلص يا بت انت وتلم لسانك وانا بتعلم عشان اتوظف. امال عشان ايه يا فالح؟ عشان اما اكبر وافتح محل زي بتاع ابويا محدش يضحك عليا، لاني هبقى متعلم وفاهم الدنيا كويس. احمد يا واد يا احمد، ما ترد على امك يا واد ولا عامل نفسك مش سامع. يا بنت مش شايفاني بذاكر؟ احمد ما بتردش ليه يا ابني؟ اصل عندي واجب حساب يا امه لازم اخلصه. ربنا يعينك يا ابني، كنت هستعجلك على طلبات الزباين. قوم انت بقى يا فتحيه ودي الطرشي. اشمعنى انا يعني؟ كله فتحيه فتحيه يا ستي، كلها السنه دي بعد اخوكي ما ياخد الاعداديه بس. مش كده يا احمد ولا ايه؟ كده كفايه يا امه، المهم ابقى اعرف اقرا واكتب كويس. ربنا ينجح ما قصدك يا ابني. خدي بقى انت يا فتحيه، السلطانيه الكبيره دي لخالتك ام محمود، ودي لست معزوزه، ودي لخالتك ام سعيد، ودي لعمك ابراهيم السقه. عارفه عارفه، ودي لست حياه، ودي لخالت ام خالد. عليكي نور، يلا يا اختي يلا. وبعد ما يدوك الفلوس هاتلنا بخمسه ساغ عيش وانتي راجعه. حاضر. الله، وزعلانه ليه بس؟ ليه وليه؟ انا ما اديش السلاطين، انا ما اشتغلش الصبح وبعد الظهر، امر اللقمه دي مش عليا انا. لقم ايه بس يا بنتي؟ احنا كلنا مش بنتعاون يا فتحيه، لولا كده يا بنتي كنا نعيش ازاي بس؟ مش ضروري بقى حضرته يتانزح، انا عارفه كويس هو ليه مش عايز يودي السلاطين النهارده. ليه يا بنتي؟ عشان بينكسف من التلامذه لما يشوفوه شايل الصينيه. انا انكسف؟ مين قالك كده؟ حد اتكسف من صنعته وصنعه اهله؟ هات يا ستي علشان اوريكي مين فينا اللي ابتدى يتانزح. سيب يلا. والله ما حد مد السلاطين الا انا. اتفضل اهي خد. معلش يا ابني استحمل انت. انا مش متضايق ابدا يا اما. طيب يا ابني ربنا يبارك فيك، خد بالك وانت نازل على السلالم، حاسب على الصينيه. حاضر. شدوا حيلكوا يا رجاله، اللي افتدى لازم يتخلل كله للادي. من عينينا يا معلم احمد. الخيار اتخرق يا عتريس واتغسل كمان يا معلم، وحطيناه تحت المايه لما قال يا كفه. طيب عال هاتولي هنا على ما اخلل الارنبيط. هوا هوا معلم. معلم احمد، معلم احمد، ده لازم الملح وصل يا معلم، ده صوت عطش الارباجي. طب روح انت يا عتريس هات الخيار على ما اشوفه. حمامه. الله، انتهينا يا معلم احمد. اهلا عكشه. أهلا. جبت الملح؟ امال خمس تشويله زي طلبه. عال مين اللي مؤاخذه هينزلهم معايا يا معلم احمد؟ انا طبعا زي كل مره. الله الله، الشويله تقيله يا معلم احمد ويهدوا الحيل. خليه على الله يا عكشه، بس شويه كده لما يجي عتريس من جوه. واجب. الله، هو لا مؤاخذه الارنبيط اللي في ايدك ده بيتخلل من غير ما يتسلق؟ يتسلق ليه واحنا هنطبخه؟ الله، على كده بقى لازم ياخد مده كبيره على ما يستوي. اسبوعين. الله، وما تبعش بعد كده يخسر. ما دام ملحه كتير يقعد سنه ما يجرالوش حاجه. الارنبيط بس ولا كل الخضار؟ ما دام الملح مظبوط يقعد سنه وزياده، اللي يبوظ بس الخضار الكارته. يعني ايه لا مؤاخذه الكارته دي؟ يعني الخضار الخسران المتعفن اللي ساعات الترشجيه اللي ما عندهمش ذمه يسترخصوا ويشتروه، وإذا قاعد عندهم شوية من غير ما ينباع يعطل ويخسر. لازم ده بقى لمؤاخذة اللي بيعمل ساعات ريحة وحشة في الطرشي. تمام، والناس بتفتكر إنها خميرة بتتحط للطرشي. مع إن الطرشي لا له خميرة ولا غيره. مفيش إلا المية والملح والصنعة المظبوطة والخضار الطازة. أما الخل واللعلي والحاجات اللي زي دي فدي مسألة تحالي. طب ومدام بيخسر عندهم بيشتروا ليه؟ تقول ايه بقى في قلة الذمة؟ او علشان يكسبوا قرشين زيادة ما يهمهمش ضر الناس. يعني على كده بقى الطرش رخر في غش؟ امال كل حاجة ما كانش صاحبها ذمته نظيفة يبقى فيها غش. وده طبعا لما بينكشف الناس بتبتعد عنه وما تشتريش منه. عندك حق يا معلم، للناس ضروري هتعرف الطرش الوحش من الحلو. في ترشجية مثلا يخلل الكوسة والقتة بدل الخيار علشان يسترخصوا، او يكون الخيار بتاعهم باظ لانهم اشتروه كارتة. صحيح يا معلم احمد، الحكاية دي بنشوفها كتير، وناس يصبغ اللفت باللعلي ويبيعوه باسم بنجر. اعوذ بالله. وكمان ساعات تلاقي البصل المخلل ريحته وحشة مصننة، وده يكون ليه كمان. الله، جرى ايه يا عكشة؟ انت عايز تبقى ترشاجي ولا ايه؟ شو يا سيدي؟ بقى البصل تبقى ريحته وحشه لان الترشجيه بيخلي له روس البصل الاخضر بدل البصل الصغير لانه ارخص. يا سلام، ده انا بقى على كده لا يمكن واحد ترشاجي يغشيني. لكن لمؤاخذه، ايه رايك في الليمون الاخر؟ البت جماعتي عملت لي شويه ليمون الجمعه اللي فاتت، على ما فتحنا البطرمان لقيناهم مهريين. لازم سلقته، استعجلت علشان تاكل منه اوام. سلقته. وكمان لازم ما تخللش حسب الاصول. والاصول تبقى ايه يا معلم؟ انه يتحط الاول في ميه وملح لمده اسبوعين. حلو. وبعدين تتغير ميته بميه وملح اتقل. عالم. بعد ما يتحشي عصفر وحبه البركه. وبالطريقه دي ما يخسرش ابدا. قال قوي يعني، ده نطمن انه ما فيهوش غش. لا، في برضه. ازاي بقى؟ ساعات الترشاجي يخلي البدال الليمون اللارنج. ويحط له كركم عشان يصفر. ويقطعه حتت صغيره زي الليمون. طب وليه كده؟ لما يكون الليمون غالي وما عملش حسابه يخلي الكتير، او يكون خلي الليمون عجر وباظ منه. الخيار اهو يا معلم، حطه في البرميل ده يا عتريس. ايوه هنا، شايف يا عكش الخيار ده؟ او ده كمان يستنى سنه. ليه؟ لانه خيار شتوي، لكن الخيار الصيفي يبوظ بعد شهر. صحيح، منك نستفيد يا معلم احمد. يلا بينا بقى ندخل الملح. غطي البراميل يا عتريس على ما ندخل الشويله. ليك انت يا معلم وانا اشيلها مع عكشه. لا يا عم، انت راجل على قدك، كل شويله تقيله قوي، حد غيرك معلش. تعال بس انا معاك اهو. يلا. على فين يا احمد؟ هندخل الملح يا اما. خد عتريس معاك وانا اقعد جنب البراميل. كفايه اللي حصل لك المره اللي فاتت من شيل البصل. انت فاكراني لسه صغير ولا ايه يا ست ام احمد؟ خدوني معاكم وخلاص يا معلم. اقعد انت كمل شغلك يا عتريس. يلا بينا يا عكشه. امرك يا معلم. انا عارفه طالع راسك ناشفه لمين. اصله راجل تمام معلمه، ربنا يحميه. يا ما نفسي ربنا يعدلها بقى وتفتح لك محل، احسن من شغله المعمل دي اللي مرمطه طول النهار. مسكين يا ولدي، ما بيستريحش ابدا. هو المعمل وحش يا معلمه، ده احنا بنورط طرش الخمسين محل. وماله يا عتريس، ما هو المعمل يفضل برضه زي ما هو، وتفضل انت معانا مع عيلين يساعدونا، واحمد يقف في المحل زي عاملة المرحوم ابوه. مسيرها برضه يا معلمة، ربنا يديكم العافية. أي أحمد ابني. ابني ايه ده يا أحمد؟ مش قلتلك بلاش تشيل انت، أحسن الشويلة تقيلة عليك كده برضه. ليه يا ابني أحمد؟ ليه يا حبيبي؟ الحمد لله جت سليمة، ما تخافيش يا أم، دي حاجة بسيطة، الظاهر بس إن لما وقعت ظهري اتلوح. أنا قلتلك أشيل معاك يا معلم أحمد. يا راجل مفيش حاجة، ما تخافوش، لو إني بس الوصل لما مضيلك عليه عشان تتوكل أنت. أهو يا سيدي الوصل. بس أنت بإيه ولا في إيه؟ معلش اسندني يا عتريس. أيوه تعال ناولي القلم من عندك. أهو قدامك على الترابيزة يا أخي. عارف الحساب بقى كام يا معلم؟ عارف يا عوش، ان شاء الله هفوت عليكم بعد يومين ثلاثة. على مهلك يا معلم، بس شد حيلك انت. كله على الله، بسيطة اوي. اسندنا ما اقف يا عتريس. ايوه. صباح الخير يا حاج حسنين. يسعد صباحك يا ابني، اتفضل. يزيد فضلك يا حاج، انت مش عارفني ولا ايه؟ مين يا ابني؟ نتشرف برضو. انا احمد ابن المعلم حنفي ترشاجي. احمد، ما شاء الله ما شاء الله، اتفضل يا ابني اتفضل. ما شاء الله، ده انت كبرت صلاه النبي وبقيت راجل اهو يا احمد. امال يا حاج ازاي ما عرفتكش من الاول؟ ده انت ما شاء الله الخالق الناطق ابوك الله يرحمه. يا سلام على الدنيا. تشرب شاي ولا قهوه يا احمد يا ابني؟ لا مش ضروري يا حاج، انا الحقيقه قصدك في خدمه. تحت امرك يا احمد، اؤمر يا ابني اؤمر. يمكن سمعت يا حاج اننا من يوم ما مات ابويا ماشيين برضو في الصنعة، لكن يعني على ضيق، عاملين معمل كده على قد الحال في حوش بيتنا. لا والله يا احمد يا ابني ما كنتش عارف. والله انا من يوم ما مات المرحوم ابوك اتقطعت اخباركم عني. اهي الدنيا تلاهي يا ابني، امال كنتوا بتشتروا الخضار منين؟ ما خبيش عليك يا حاج، كانت امي بتتسوق الخضار من الحتة بتاعتنا لغاية ما مشت الحكاية وبقت مسطورة والحمد لله. وليه يا ابني ما حدش جاني هنا في السوق؟ ده انا كنت وابوك اعز صحوبية، شادر الخضار بتاعي تحت امرك يا ابني. اديني جيت لك يا حاج بعد 15 سنه يا احمد يا ابني. الغرض، قول طلباتك. الحقيقه يا حاج انا قدرت اعمل قرشين كده فكرت افتح محل واخلي البيت للمعمل بس، ايه رايك؟ ونعم الراي، بس القرشين اللي معايا دوب يوضبوا المحل. تعرف ان المحلات دلوقتي لازم تكون على شروط صحيه، حنفيات وبلعات، وكمان حندخل النور وندفع ايجار المحل. ايوه يا ابني، عارف عارف عارف. شوف يا ابني، اتكل على الله واجر المحل ورقبتي السداده. انا مش عايز منك فلوس يا حاج، انا جيت اعرض عليك اننا ندخل شركه في المحل، انت بالخضار وانا بالمحل والصنايعيه، ايه رايك؟ في محله برضه. خلاص يا احمد، واعتبرني من دلوقتي شريكك، ده انت ابن حبيبي، ابني يعني. كتر خيرك يا حاج، على كده بقى اروح اجر المحل واوضبه، وبعد ما يخلص اجي لك علشان افرجك عليه ونبتدي المشروع. اتكل على الله، واذا المساله احتاجت فلوس تعال لي على طول. واجب يا حاج. سلام عليكم. وعليكم السلام يا احمد، مع السلامه. انا عايزك تستريحي بقى يا اما، وملكيش دعوه بالشغل. ازاي بقى يا احمد يا ابني؟ عايز نسيب العمال ينهابوا المعمل؟ ما تخافيش اما من عمال، انا عارفهم كويس وماشي وراهم بالدوايا والقلم. انت مشغول دلوقتي بالمحل يا احمد، ومش ممكن تقدر تغلبهم. ما دمت بعاملهم كويس وبديهم الامان مش ممكن يخونوني ابدا. وهو انا بعمل ايه بس يا ابني؟ مش يا دوب باخد بالي من البضاعه دي، فلوس ناس يا حبيبي، والحكايه ما شاء الله كبرت قوي ومعانا شركه. على كل حال، انا فكرت اجيب واحد شغلته بس انه ياخد باله من معمل الطرش والعمال، عشان التفت انا للمحل وتستريح انت. ربنا يريح قلبك ويفرحني بعروستك يا احمد. لسه بدري، لما جوز قبل فتحية اختي. في حياتك يا حبيبي. يا معلم احمد. مين؟ عتريس. اهلا، نهارك زي الفل يا معلم. اهلا، في حاجة عتريس؟ بس كنت جاي افكرك اننا عايزين ملح وعصفر وخل. ملح؟ احنا مش شارين 10 تشولة صغيرين الجمعة اللي فاتت يا عتريس؟ يعني 40 وقة وزيادة؟ ايوه معلم، يا دوبك قضوا الشرش الاولاني بتاع الليفت. ما انت عارف يا معلم احمد اننا خلينا بيهم 20 برميل، كل برميل في 200 وقت ليفت، خدوا وقتين ملح. يبقى خلاص طبعا. امال هتعملوا الشرش التاني امتى؟ بعد 5 ايام، يكون فات اسبوعين على الشرش الاولاني. تبقوا عايزين 60 وقه المره دي؟ طبعا، كل برميل عايز 3 وقات. بكره الصبح ان شاء الله هخطف رجلي على مصر القديمه اجيب قد 50 شوال بالمره. برضو احسن، وما تنساش الشطه كمان يا معلم، والعصفر وحبه البركه عشان الليمون. على فكره الخيار عمل ايه؟ نقلناه في الشرش التاني، وكمان نقلنا الارنبيط والزيتون والبصل. اعمل حسابك ان محلات الحسينيه وباب الشعريه عايزين الطرش بتاعهم بكره. عامل حساب يا معلم على كل شيء. والعمال ماشيين عال وعملوا الوصيه ولا لا؟ ازاي ما يعملوش بيها يا معلم؟ دول بيتمنوا يخدموك بعنيهم، ده انت عاميهم بخيرك الله يسترك. ده كله خير ربنا يا عتريس. انا المهم عندي بس مساله النظافه دي، الحاجه اللي خلت لنا زباين والناس بقت تجي لنا من اخر الدنيا، وان ما كناش نحافظ على اسمنا نروح. اطمن يا معلم، انا ما اعمل بنفسي تفتيش على ايدين العمال كل يوم، واللي بلاقي ضوافره طويله بخصم له نص يوم على طول، وبالطريقه دي كلهم بقوا مفلوا حياتك. البركه فيك يا عتريس. كل يوم على الله كده بخلي عطيه يغسل الدخشاب الكبير اللي بنقلب بيه الليفت بالميه السخنه. اهو كده. اه استاجز بقى يا معلم. طب مع السلامه يا عتريس. السلام عليكم يا سيد احمد. عليكم السلام. اهلا بالدكتور صلاح. اتفضل استريح. عايز قدره مشكل زي العاده مش كده؟ لا، المره دي عايز قدرتين، علشان واحد دكتور زميلي كنت عزمته عندي ودق الطرش بتاعك وانبسط منه ووصاني على قدره. تحت امرك. وعاوز كمان وحياتك برطمان بصل صغير الاولاد بيحبوه قوي. من عناية يا دكتور، المحل كله تحت امرك. اديني التعريفه ميه لفت بيك. حاضر، هاتي الكوزه يا شاطر. خد املاه يا محمود. املاه كويس عشان اختي بطنها بتوجعها وهتشرب. هات يا محمود. خد يا ستي، اهو على اخره ان شاء الله بالشفاء. اللي على فكره يا دكتور صلاح. نعم. مساله ميه الليفت دي مفيده صحيح؟ والله تقدر تبص لها على انها زي شربة الملح الانجليزي مثلا، هي بتمشي البطن، لكن لازم لها اصل برضو. انا سمعت من الطرشجيه القدام ان نعمان الحكيم لما مات وكان بيشفي الناس بدواه، لقوه كاتب على ورقه: مات الحكيم لقمان وماء الليفت له دواء. قامت الناس افتكرت ان ماء الليفت له دواء، يعني على مية الليفت، ومن يومها بقوا يشربوها زي الشربة. على كل حال، الطرش كله بصفة عامة له فايدة للمعدة من غير شك، لكن الناس واخدة فكرة ان اكل الطرش بيضر يا دكتور وبيعمل حمو وجوف. شوف، اكبر دليل على ان ده مش صحيح اني بشتري منك اهو بقالي سنة. الطرش يضر صحيح بس للي عندهم ضغط، اللي معدتهم تعبانة، في الحالة دي يضرهم ويعمل عندهم التهاب في الأعصاب وحموضة وحاجات كتير. يا سلام. لكن اللي معدتهم سليمة الطرش يفيدهم ما يضرهمش ما دام طرش نظيف. ويفيدهم ازاي بقى؟ لا مؤاخذة بقى يا سيدي، الطرش فيه ميكروبات. ايه ميكروبات؟ ايوه، لكن ميكروبات من نوع مفيد. ما هو الميكروبات نوعين، نوع يفيد ونوع يضر، وميكروبات الطرش من النوع اللي يفيد، وفايدتها انها تموت الميكروبات الوحشة اللي في البطن لانها بتتغلب عليها وتمنع عنها العفونة. لكن الميكروبات لا مؤاخذة يعني تيجي للخضار منين ما دام بينغسل وبتنظف؟ تيجي من ظروف عملية التخليل نفسها. المية بيكون فيها ميكروبات، الخضار برضو فيه ميكروبات، وبعد الميكروبات دي ما تتخلل في الملح وتتم عملية التخليل بخمس ايام تبقى الميكروبات دي ميكروبات نافعة للجسم. يعني لا مؤاخذة ما يصحش الناس تاكل الترشي الا بعد تخليله بخمس ايام. تمام، علشان تكون عملية التخمير تمت، والا في الحالة دي هيضرهم بصحيح. لكن لا مؤاخذة ايه اللي بيخلي الميكروبات بتاعت الترشي تتحول لميكروبات تنفع الجسم؟ من عملية التخليل نفسها زي ما قلت لك، الملح بيقتل الميكروبات التانية الضارة بعد خمس ايام ويخلي الميكروبات المفيدة بس. الحقيقة دكتور صلاح دي أول مرة أسمع فيها إن في ميكروبات نافعة. لا دي مسألة معروفة عند أساتذة العلوم خصوصا اللي متخصصين في الكائنات الدقيقة. يا سلام، صحيح اللي يعيشها ما يتعلم. تحب أكتر لحضرتك الخيار؟ زي ما تحب، أنا بسيب تشكيلة القدرة دي دايما لذوقك. لا المرة دي كمان أحسن وأحسن. والله كل مرة أحسن من التانية، أمال أنا بجيلك ليه من آخر الدنيا لحد هنا؟ هو في حد يعمل طرشي زيك في البلد؟ دي بركة دعاء الوالدين. أهلا اهلا سي شفيقة، مرحب. اهلا بيك يا معلم احمد، الدنيا وحياتك قدرة حلوة زي بتاعت المرة اللي فاتت، بس بسرعة احسن ست معايا في العربية. حالا، اتفضل السلاح شوية. طيب الله. لا انا حاقعد في العربية وانت بعتها لي. من عناية. باين عليه زبون قديم، بيعاملني من خمس سنين. ياه ده نفسه اتفتحت قبلي بسنتين. يا ما كان نفسي قبل ما اطلع الحجاز الاقيك متجوز بنت الحلال اللي تسعد قلبك. احنا مش اتفقنا اني هتجوز بعد ما افتحي يا اختي تتجوز؟ بس خايفه للعروسه اللي انا حتى عيني عليها تطير من ايدينا. عروسه؟ الظاهر انا مش هنا خالص. هي مين بقى يا ست اللي حطيت عينك عليها دي؟ سعاد بنت الحاج حسنين يا احمد، بنت زي القمر وست بيت تمام. واحنا قد دول يما، بنت تربيه مدارس وابوها معيشهم احسن عيشه. واحنا مالنا بقى دلوقتي يا احمد؟ تفتكر الحاج حسنين احسن منا في ايه؟ انت تاجر وهو تاجر. برضو يما العين ما تعلاش على الحاجه، ده راجل صاحب اطيان ومقتدر. انت ناسي انكوا شركاء؟ يعني راسك براسه؟ لا مش ناسي، مش هنسى ابدا انه صاحب الفضل عليا بعد الله يرحمه الحاج ابراهيم. على كل حال لما ربنا يعدلها لاختي فتحيه نبقى نتكلم في جوازي انا. ربنا ينولك كل اللي تطلبه يا احمد يا ابني. ويخليك ليا، ده انت الخير والبركه. اهلا وسهلا بالحاج حسنين، دي خطوه عزيزه قوي، شرفت البيت يا حاج. الله يشرف مقدارك يا ابني. قهوه ولا شاي يا حاج؟ قهوه يا ابني. فنجان قهوه يا فتحيه لعمك الحاج حسنين. شوف يا ابني احمد، بالاختصار كده وبالمفيد، انا جاي هنا اكلمك في موضوع مهم قوي، انا طالب القرب منك. في مين يا حاج؟ في اختك فتحيه. والمين ان شاء الله؟ لابني مدبولي. يا سلام يا حاج، واحنا في ديك اليوم ده انا وديها لك لغايه البيت. بس ياك الحاج توافق. امي واحنا حناسب احسن منكم يا حاج. ويبقى ما افضلش الا انت بقى يا عم، بكره برضو يجي دوري يا حاج. كلنا لا يا ابني. اتفضلوا القهوه. يا مرحب يا حاج. تسلم ايديك يا حاج. اتفضل اتفضل يا اما، اقعدي شويه عشان عندنا كلمتين هنقولهم لي. خير ان شاء الله. ايه رايك في مدبولي ابن الحاج حسنين؟ ربنا يحميه لشبابه. تسلم يا حاجة. طيب يا ست الحاج خطب له فتحيه اختي دلوقتي. يا الف نهار ابيض يا ابني، يا الف نهار ابيض يا حاج. وان شاء الله زي النهارده نيجي نلبس الشبكه. اهلا بيكوا يا حاج. طب وانا كمان عندي كلمتين عايز اقولهم لك يا حاج. اتفضلي يا حاجه. ليه ما نخليش الفرح فرحين بالمره؟ مش فاهم قصدك. مش وقته يا اما، مش وقته يا اما. حاجه حاجه، خليها تتكلم. امال يا احمد ايه رايك يا حاج في احمد ابني؟ ودي عاوزه سؤال. يعني لو طلبنا له سعاد بنتك فيه مانع؟ مانع ده يبقى يوم الهانه. يا سلام. متشكر قوي يا حاج. ان شاء الله الفرحه يبقى فرحين زي ما قالت الحاجه، والف مبروك يا احمد. الله يبارك فيك يا عم. يا ريتك يا معلم حنفي كنت عايش وتحضر فرح أولادك. البركة فيك يا أم. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الترشجي، كتبها سامي محمد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات نجمة إبراهيم، عباس يونس، جمال إسماعيل، عبد المنعم إسماعيل، عبد الغني أمر، خالد العجباني، نظير عبد الجابر، ومحمود عزمي. والأطفال صفاء أبو سعود، سامي مغوري، وعبد الفتاح سعد. وقام بدور الترشجي صلاح منصور. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكبير وحيد سيف يوم 19 يناير عام 2013 بعد رحلة ثرية بالعطاء لفن التمثيل في كافة فنون الميديا، ولم يبخل على الإذاعة المصرية بإبداعاته. وهذه حلقة من برنامج أمثال وأغاني الذي قسمته بطولته وداد حمدي لإذاعة الشعب، إخراج عيدة مرسية. إذاعة الشعب من القاهرة. أمثال وأغاني. تأليف عبد السلام أمين. بطولة نجم الكوميديا وحيد سيف مع الممثلة القديرة وداد حمدي. ألحان حلمي أمين. إخراج عايدة مرسي. ياما ياما ياما ياما في الأنسان، ياما ياما ياما حكايات الآن، ياما ياما ياما ياما في الأمثال، ياما ياما ياما حكايات الآن. عرفوها الناس وقالوها الناس، عرفوها الناس وقالوها الناس، غنوة وموال. ما تقول لي يا عطلة. ما حقول لك يا ما شاء الله. الأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة، والأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة، قبل الراديو قبل الراديو، قبل الفيديو قبل الفيديو، وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير، وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير. وصدق من قال الناس أمثال، وصدق من قال الناس أمثال، وصدق من قال الناس أمثال. حاجة عجيبة يا عطلة. ايه هو اللي عجيب يا ام العجب يا ما شاء الله؟ البنت عديلة اختي. يا دي عديلة اللي مش هنخلص من سيرتها ابدا ونرتاح منها. هي البنت اللي تفضل قاعدة ببيت ابوها زي البيت الواقف، حد يخلص من سيرتها ولا يرتاح منها الا ما تروح بيت العدل يا اخويا. ربنا يعدلها لك يا رب. عدل عدل عديلة عجبك كده. هفضل ادعيلها ليل ونهار. اعتقيني بقى لوجه الله من عديلة وسيرة عديلة. انا جرأي يا عطلة، هي مش اختي ولا ايه؟ لا ايه بتقول ايه، هي مش اختي يا ست؟ اختك شقيقتك، ايه رأيك؟ ولا اجيب لك شهاده من اتنين موظفين اني اقر واعترف انها اختك؟ انا بتسكت يا عطل، اسكت احسن، انا مغمومه وهمومه عشان يا ست. وانا مالي، هتغميني معاكي ليه؟ طبعا انت هيهمك ايه، لا هي اختك ولا بنتك ولا ولا لا يا ستي، اكتر من اختي، ولو كان لينا بنت كانت تبقى في منزلتها واكتر كمان. مبسوطه يا مشمشتي؟ ايوه كده، فرفش. نعم فرفش. نعم نعم فرفش يا جميل. اضحك بقى مرة، ارضى علينا يرضى عليكي ربنا. البت يا عطل، البت لسه بتحب الود مقصوف الرقبة فتحي. تاني فتحي هو مش جاب ضرف دكاكين الانفتاح بتاعته؟ يا اخويا كل ما اكلمها تقول لي مفيش غير فتحي، مكبش في قلبها، تقولش مفيش حد في الدنيا غيره. الله، بعد كل اللي حصل. شوف انت بقى. لا، والحاجه اللي تغيظ ان البنت ترد عليا وتقول لي نصيبي كده وبكره ربنا يوسع عليه. ادي اخويا يا وليه، هو ربنا يوسع على حد الا اذا كان من حلال من عرق جبينه؟ هي بتقول انه بيدور على شغلانه كويسه يكسب منها بعرق جبينه. دي تبقى معجزه ان اللي زي الواد ده يرضى بقليله ويكسب قرشه بعرق جبينه. قلت ايه يا ست؟ ما شاء الله الواد اهو ربنا سهله وبيشتغل شغلانه حلوه حلوه قوي، والله هتكسره بخاطرنا تاني. والله يا ست ام فتحي مش عارفه اقول لك ايه، المساله دي عايزه وقت. وقت؟ وقت ايه يا ست؟ ما شاء الله احنا لسه هنضيع الوقت في الاخد والرد. يا اختي مش نسال صاحبه الشقه يمكن ما ترضاش. في دي عندك حق، اساليها، وانا عارفه انها مش هتقول لا. ايه رايك يا عديله؟ ايه رايها في ايه يا ما شاء الله؟ هي دي عاوزه راي؟ اسكت انت يا عطل. يسكت يسكت ليه؟ هو انا غريبه عنه؟ ما هو زي اخويا او حتى ابويا. بنت يا بنت، حسك عينك، حسيني ملفظك. قال ابوها قال عاوزه تعجزني وانا لسه بتاع 13 سنه. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ يا دوبك ما داومتش بدله الفرح. يا راجل يا راجل اتكلم جد شويه. هو انا بهزر؟ انا عارف راي عديله مش هتوافق. طبعا طبعا مش هتوافق. بتقول ايه؟ طبعا مش هتوافقي. ايه اللي هيعجبك فيه دلوقتي؟ ما تستنى يا عطل لما تقول رأيها. الرأي واضح، ما هي رفضته وهو عنده الفلوس بالكوم، ايه اللي يخليها توافق عليه وهو ما حلتوش اللضع؟ ارجوكم ارجوكم سيبوني دلوقتي عن اذنكم، انا مروحة. منك لله يا عطل، نكدت على البنت خليتها تروح يا عين امها مكبوسة ومكسوفة. عديلة فتحي، ايه رأيك اجي لابوكي ولا بلاش؟ زي ما انت عايز كده. الحمد لله ريحتي قلبي، ده انا كنت خايف لا تكوني كرهتيني. ازاي يا فتحي؟ على رأي امثال اختي، اللي يحب ما يكرهش. انا ابي يسوني في ثاني ما الاقيك من بدري بعتها لي واضحي روحي عشان كلمة تسحب في عينيك وتقولها لي وتصدق او ما تصدقش الحق علي ما تزعلش حقك علي ما تزعلش ما اقدرش والنبي والنبي والنبي ما اقدرش حقك علي ما تزعلش. واللي يحب ما يكرهش حقك علي ما تزعلش ما اقدرش والنبي والنبي والنبي ما اقدرش حقك علي ما تزعلش ما تقول لي يا عطلة ما هقول لك يا ما شاء الله اصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة والاصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة قبل الراديو قبل الراديو قبل الفيديو قبل الفيديو وفي كل زمان تتكرر مهما الايام تتغير وفي كل زمان تتكرر مهما الايام تتغير وصدق من قال الناس امثال وصدق من قال الناس امثال أمثال وأغاني تأليف عبد السلام أمين إخراج عايدة مرسي مستمعينا الأعزاء يبدو أن لإذاعة الشعب نصيبا إضافيا في حلقة الليلة فنستمع الآن إلى حلقة من برنامج الشعر الفكاهي تأليف حسين طنطاوي أداء محمد شوقي مدتها 5 دقائق إذاعة الشعب من القاهرة تقدم اسمع هذا الشعر حلمنتيشي هو سكر والله سنطرفيشي فيه الهزار وفيه أيضا حكمة وأنا شاعر فحل وزي ما فيشي يأتيك يوميا بأجدع فكرة خذها بلا ثمن ولا بقشيش الشعر الفكاهي فزورتي مكتوبة والله دايما بشعر ضاحك وفكاهي سمراء سمراء تلبس والنبي فستانا كالفل أبيض دائما فتانا كعروسة أصبحت أدفع مهرها في كل يوم قائلا أهيانا هي دائما في منزلي في مكتبي في الجيب بل هي في يدي أحيانا لما أقبلها أرى في قلبها نار المحبة بل أرى دخانا هي في غرامي قد تموت ضحية أنا لم أشاهد مثلها إنسانا حتى إذا ما دستها ورميتها أنا لا أراها مطلقا زعلانا وتضرني والله لكن حبها ما زال يجري في دمي جريانا أصبحت أهجرها نهارا إنما بالليل أرجع عاشقا والهانا والآن هيا فكروا يا سادتي في الحل ويا هذه المزيكات أنها السيجارة محبوبة لكنها غدارة هي لصة نشالة ماهيتي والله تنشل نصها بجسارة. المال أجري ثم أجري خلفه، وإذا أتى ولعت فيه النار. ضيعت في 20 عاما لجلها مالا يساوي فلة وعمارة، وأنا ساكن في شقة مش حلوة أبدا، وأدفع دائما إيجارا. أنا لي دراع كان قبل غرامها، عضلاته مفتولة جبارة، والآن أصبح كالعصاية، إنني أبكي إذا ما شفته بحرارة. والصدر والرئتان فيها بلغم، وأكح ليلا والنبي ونهارا. أخطأت في عهد الشباب وكان لي في الرأس مخ أهبل يخسارة. قل للشباب إذا أردتم صحة وسعادة فتجنبوا السيجارة. الشعر الفكاهي، تأليف حسين طنطاوي، أداء محمد شوقي. مستمعينا الأعزاء، نستقبل معكم نسمات الفجر الندية، ونرسل لكم عبرها ابتسامات للراحلة الكبيرة ماري منيب التي تحل ذكراها يوم 21 يناير عام 1969، ونبتسم سويا مع تألقها في دورها في مسرحيات الدلوعة تأليف بديع خيري ونجيب الريحاني، وبطولتها مع فريد شوقي ونيلي وابو بكر عزت وسعاد حسين ومحمود لطفي الذي قام بدور زوجها في المسرحية وفرقة الريحاني. ايه ده؟ احنا فين؟ اظهر بروتنا في البيت يا جدع. انت بقول لك بيت انور افندي عزمي الموظف في الدفترخانة. هو البيت ده اسعد في البيت؟ البيت ده بيت انور افندي. ايوه يا فندم. هو حضرتك عايزينه في حاجه؟ لا بس هي الحكايه ايه؟ هو حضرتكوا تقربوا لانور افندي؟ لا لا، احنا بس معرفه. زي ما انت شايفه كده. ايه دول؟ قوليلي كوش الباش كاتب؟ لا لا لا، الباش كاتب معاد يوصل الساعه 11 ونص. طب ما العبريهم. ايه؟ ايه اتفضلوا اقعدوا، ايه اتفضلوا استريحوا. هو فين اولا؟ عايز اشوفه، بدي اقابل. هو حضرتك الباش كاتب بتاعه؟ ايوه، نسيم افندي المطراوي. هو ما قالكوش انه جايله حد منتظر؟ حد عظيم حد؟ لا لا لا، معاش ازاي، بس كان فاكر ان حضرتكم هتوصلوا الساعة 11 ونص. ده بالقصد، انما احنا جينا بالعربية فرق ساعة عن الميعاد، وافتكر ان ده لحسن الحظ. حسن الحظ؟ ايوه، اللي شفنا حضرتكم يعني. على اي حال ميرسي، انما احب قبل ما يكون عندكم سوء ظن او اي فكره اني اشرح لكم الموضوع بكل صراحه. وعلى ايه صراحه ومراحه؟ ما هي باينه لوحدها. باينه لوحدها يعني ايه؟ يعني المسألة ما تحوجش الكلام وحديد. بالعكس انا شايفة انها تحوج قوي. يا تامة تعالي هنا هواك. مالكيش تنط في كلام زي ده، اطلعي اتفرجي على الخضره شويه لحد ما اندى عليك. اخاف لوحدي يا ماما من شغل المطره. بص في الغطار في الاشجار في عود الفجل اللي على العناية. مامي تعالي يا مامي معاي. انا قاعده هنا لها مناسبه. فوتي، ابوكي قال لك فوتي فوتي. عود يا أنيسة عود، أود ما نكونش أزعجناكم، يمكن جينا في ساعة غير مناسبة. أيوة أنا شايفة إن إحنا شوية شوية. إيه يا ست هاني؟ أنتوا هنا في بيتكم، إحنا هنا الضيوف. حضرتكم ضيوف؟ أيوة بطريق الصدفة. بطريق الصدفة، شيء جميل. هو اللي شيء جميل؟ يا دي الكسوف يا اخواتي، والنبي الانسان متأذي. متأذي من ايه بقى؟ لا يكون مجينا يعني خسر الصدفة، ولا فاركش الصدفة، ولا حاجة. انت بتتكلمي ازاي يا ست هانم؟ يظهر اني فاهمة الموضوع غلط. حضرتها اظن ما بتسمع عنها كتير. كناريا الانسة يا كناريا. كناريا عاشت لساني. بتسمع عنها كتير يا سنسيمة فندي؟ الست كناريا بسمع عنها كتير. ايوه لكن عند بتوع العصافير. بيلعبوا فيها كده. ما شاء الله ما شاء الله، تشرفنا. معلوم انعم واكرم يا زين الناس، يا زين المعرفه، يا زين الضيافه. ايه ده بتتريق دي ولا ايه؟ استني هبتدي اتنرفز له. وحضرتكم بقى جايين هنا عند انور افندي تعملوا سينما؟ كانوا فايتين من هنا دخلوا يزوروا هي وصديقها الاستاذ سفارجي. استاذ مين؟ نعم مين؟ بتقول لك سفارجل. الله سفارجل. طبعا لازم تكونوا عارفينه. ازاي مش عارفينه؟ ده احنا عاملينه مربى. فحضرتها الست كناريا بتاعت السينما. طب دي فهمناها. وحضرتك بقى بتاعت ايه ولا مؤاخذه؟ مش بتاعت حاجه ولا مؤاخذه. انا فكريه الزعفراني، ابويا الزعفراني بيه. بيه؟ بيه من بتوع السينما برضو؟ السينما دي حضره البشكاتر، الزعفراني بيه الجواهرجي بتاع الجواهر. طبعا مش منظور واحد زيك يعرفه. يعني ايه من فضلك؟ يعني حالة حضرتك زي ما انا شايفة كده ما توصلكش ابدا لمعرفة ابويا. برضو مش فاهم. زي بعضه. الحكاية باختصار، انا امبارح بالليل كنت فايتة من هنا بالاوتومبيل بتاعي. الكاوتش فرقع، مفيش حد يصلحه، مفيش حتة اقعد فيها. اضطريت اني استنى عند انور افندي من غير ما اعرفه، وبعت السواق بتاعي على مصر عشان يجيب لي اوتومبيل تاني. كويس خالص، معقول جدا. حكاية موزونة، اسباب وجيهة. والاوتومبيل العجيب ده فرقع الساعة كام من فضل؟ الساعة 11 تقريبا. 11، وقت مناسب قوي. 11 بالليل مش كده؟ ايوه بالليل. فيها ايه؟ ابدا. تعبان يا دنايا يا مسكينة يا مشتاقل عطلك الله. وعملت ايه يا كبدي؟ نمت ازاي يا عين امك؟ بنت فين يا متحرحرة؟ بنت هنا يا متقرقرة. متقرقرة؟ انا عارفة لي فين. وقضيت الليل ده كله فين؟ على الكرسي ولا على الارض؟ ارض ليه؟ شايفاني بلم سبارد؟ لا العفو، بتلم فل وياسمين. طبعا ضروري ادالها اوضه، ما انا عارفه مرقتلي جدا. ايوه ادالي اوضه ونمت على سرير ولبسني جلابيه. ها سأل ورا فندي ادال حضرتك الاوضه بتاعته ولبسك سريره ونمتي على جلبيته. يا ندمي يا ندمي، وهو بسلامته نام فين؟ انا عارفه بقى لما اطرح منام دول تلقيحه خالص. هبتدي بقى اتنرفز لهم بقى كمان. يلا. وشايفه حضرتك يعني ان الحكايه دي من السهل تخش العقل؟ هي كده الحقيقه. صدقت ما صدقتش ان شاء الله عنك ما صدقت. ايه هو ده؟ ده شيء كفر. عمال تقرر فيا اشكال والوان من الصبح وتلمح تلميحات كلها سخافه وقله ادب. قله ادب؟ انت فاهمنا ايه؟ بنتلزق في الصنور بتاعك ده ولا عايزين نخطفه ولا فاكره نقطه؟ كله اندغوا بالطقم بتاعك. انا هدوبك شكل المعزه اللي انت هتجوزها له. معزه؟ بنتي انا معزه يا عديمه التربيه؟ طيب اسم الله على حمارك انت وسفرك يا غزاله سايبه يا بكحه يا بتاعت الكاوتش. حلول وابو اردام. اخرصي ابو اردام في عينك ابيحة قليلة الحياة. ما نعم عايز ايه تاني؟ يا حضرة البشكات. ايه؟ اجيب لك طاسة الخضة؟ ورش كان عرفني ان البلوة بالشكل ده. تقعد توصف لي وتقول لي ده عاقل وكامل ومستقيم. في الدوال قدامي زي البرفوشة، ما فهمش ان الساهي وراه دواي. ولسه بعد كده هتدينه بنتك؟ انا ليه اتجننت؟ ده لما يمسك السبب ايديه انا في المصلحة هعرف ربي ازاي. طولي بقى. نعمة تعالي هنا واقف. تعالي. انا يجي علي يوم والسنة ام شحلول 30 سنة في المصلحة، محدش قدر يقف قصاده ويفتح بقه بكلمة صغيرة. هاجي على آخر الزمن بمدحة تتوظف عندي واتسمى أبو إردان. أهو بلاش شغل لها دلوقتي، البت تتأثر. هتأثر؟ هي في حاجة تأثر؟ وبعدين بقى في القصه المزفته اللي فيك دي، قلت لك 60,000 مره بلاش الدم ده، خصوصا لما نكون في بيوت الناس. طب مش عايزين نقول فيها يا بابا؟ الجوازه بتاعتك. ايه خسرت بابك؟ ماما عجبك كده؟ ما قلت لك بلاش، البنت اعصابها ضعيفه. لا لا لا يا عين امك، ما تتخضيش، ما تزعليش، ما تتضايقيش. يا دي الندامة يا دي النايبة. ماما بيقول الجوازة بتاعتي. قصده يعني يمكن تتأجل شوية. تتأجل؟ تتأجل لحد امتى يعني؟ لحد ما ابحث كويس، اعمل ترتيبي، اوظف اموري عشان تكوني مبسوطة. ولا فكرك يعني ارميكي كده افرغ فيكي؟ انت فاهمه انك انت قليله عندي. لا والله خلاص اهلا وسهلا باش كاتب. اهلا وسهلا. انت فين يا انور يا فندم؟ اهلا وسهلا استهاني. اهلا انا حاضر. انا اصلي كنت مستني حضرتك على المحطه. اتفضل ادم. اتفضل يا فندم استريح. اتفضل اتفضل يا فندم استريح. اتفضل يا استاذ. اتفضل حد اشكات. اتفضل اهلا وسهلا. قهوه يا فندم شربات؟ لا ممنونين ما تكلفش خطر. طيب عشان الست هاني بس. لا لا مش عايزه حاجه. شويه شوكولاته للست الصغيره. طب رب سوس. أدب. والله انا مكسوف جدا يا فندم لحد استقبلكم ولا حد قام بالواجب ولا حاجه. ومين اللي كان هيقوم بالواجب وانت مش موجود هنا يا انور يا فندم؟ ايوه صحيح مين كان هيقوم بالواجب وانا مش موجود هنا؟ الحمد لله ما شافوش حد. انت عايش لوحدك مش كده؟ لوحدي يا فندم لوحدي. لوحدك بطولك لا صاحب ولا ونيس ولا كاني ولا ماني ولا دكاني الزلباني؟ لا يا فندم لا استهانب ابدا. كاني ماني ازاي؟ حد باش كاتب عارفني كويس قوي. انا راجل مختصر جدا في حاجه، بالدول للبيت والبيت للدول، غير كده ما اعرفش ابدا. انا ضد الهلس بالمره. انا المشي البطال ده ما يعجبنيش ابدا. استقامه يعني استقامه. أهلا. حاضر. متأسف يعني لو تكونوا تعبتوا وانتوا بتدوروا على البيت، هو البيت محدود في حته بعيده شويه بقى، انما علشان جمال الطبيعه وحلاوه الطقس. بلاش حلاوه الزفت. اتكلم هنا. هنا معاك معاك. اسمع يا انور يا فندم. ايوه يا فندم. ايوه حضرتك كده. انت طبعا راجل متنور ومن عائله كويسه وتعرف يعني ايه مسؤوليه الاب في الحياه. امال يا حضرتك كاتب هي دي حاجه سهله؟ انت لما تكون اب مثلا ولك بنت وانطلبت للجواز، يا هل ترى بمجرد هات بنتك تدي بنتك؟ لا يا فندم هو انا اتجننت؟ اظن طبعا قبل ما تدي بنتك لازم تبحث تسال تدقق. ادقق ده انا فاني الاشياء اللي قد كده؟ هي دي حكايه سهله؟ دي بنت، دي روحي، دي بهجتي من جوه قلبي. بصلي هنا. ايوه معاك. انا معاك معاك. انتبهني معاك حتش. اذا وجدت العريس حميد السيره مرضي عن اخلاقه جوزتها له يا فندم واديته بوسه من هنا وبوسه من هنا. اوه حسن الفاظك من فضلك، احنا هنا مش لوحدنا. بوسه ابويه حدش ولا ابويه ولا حاجه، مش لازم بوسه بالمره. والله احسن مش لازم بالمره خالص. اذا كانت اخلاقه مرضي عنها اهلا وسهلا. لقيته مثلا حتوجي جهاز تحتاني صاحب ملفات عرفيه. لا لا الف في وشه واطرده بره ومليون برطوشه وراه. عظيم نبقى متفقين في المبادئ. طبعا يا حد باش كاتب هي دي مبادئ فيها خلاف ابدا. حس كده يا انور افندي يا جنس. الله يعينك. فين الزنبرك بتاعها دي؟ بس قدام البيت دي يا نسيم افندي مش قدام البيت. ايوه معاك حق. طعمة؟ طعمة. اطلع اتفرج على الخضرة شوية لحد ما اندى عليك. ما انا طول السكة بتفرج عليها وما بتفرج عليها كم مرة. فوتي ابوك قال لك فوتي فوتي. يلا عندك نساليس وورود في الجنينة. انت مش كده، انت اتضح لي عنك اللي حصل ده كله. انا مش لاقي كلام دي فرقة اوجهه لجبلتك. انا بدور على تعبيرات من عيشة الحواء عشان تناسب تحديتك. المناسبة يا حد باش كاتب انت حقك صاروخ نار يدخل من نفوخك يطلع من ضافر رجليك، يا حجواد يا دهلاس يا مية من تحت تب يا بتاع الثلاث ورقات. ثلاث ورقات؟ والله العظيم ولا ورقة واحدة حتى. ايوه اعمل لفة اعمل عبيط. شفتهم شفتهم بعيني شفتهم. مين هم يا حد باش كاتب؟ بسلمتها الست كروانيا وانت العجب تحت الكاوتش. كاوتش؟ هو انتوا شفتوهم؟ انا برضه قلت الحقيقه مش هتيجي لبره ابدا. والله العظيم يا حضره البشكاتب ولا جهزت ترومان. مش عايز اسمع كلام ابدا. انا بمركزي، انا مش كاتب عموم الم الاودان اجي واتنازل لحد هنا عشان اسمع في بيتك من بنت مفعوصه زي دي اللي انا ابو وردان. ابو وردان؟ قالت لحضرتك ابو وردان؟ وانا القبيحه قالت الحياة تقول عليا انا ام سحلول. ام سحلول؟ ثم بعد ده كله عايزني انجس كرامه عائلتي وانا اسيب واحد زيك انت عامل بيته محطه للستات الخليعات؟ انا لو رجعت لحضرتك الموضوع يا حد مش كاتب احلف لك بيه انا لا اعرفها ولا تعرفني، ومستعد اثبت لك بالبراهين. مش عايز براهين، انا مقتنع باللي في مخي، بس احب قبل ما افوت بيتك المجلس اقول لك في وشك انك ديب فاسد، انك تعلق دوار، انك يا سعيد تاخد بنتي، يا موظف خرده، يا موظف ماسح. انا في الظلومه اللي هروح فيها في الرجلين دي. هص هص هص كده واروح في داهية. كلمه يا اما البنت الابيحه دي تيجي وتعتذر لحد هنا، يا اما تعتبر الجوازه دي في خبر كامل. حس كده بقى يا حاج مش كاتب، بكره الصبح هتروح تلاقي مكتبي فاضي باذن الله. قسما بالله العظيم ما اشوف مكتبك بكره فاضي ملا تصك 10 ايام. مش هتلحق لانك هكون ماشي في جنازتي بكره بعد الظهر ان شاء الله. مظلوم والله العظيم، مظلوم يا اخواتي، مظلوم مظلوم. تعالوا يا فندي، تعال هنا اقول لك. اقول لك ايه؟ قال لك اللي اللي متعبك السر. انت طلعتي لي منين؟ اتحدفت عليا من انهي مصيبه؟ اهلك دول ربوك ازاي؟ خليني كويس، المفاتيح بتوعي كنت حطاهم تحت مرتبه السرير فين يا ماما؟ سرير يندش فوق نفوخي. ما تشوف لها المفاتيح. اللي كانت حطاهم تحت مرتبه السرير. والله العظيم ما شفت مفاتيح ولا سرير ولا حاجه ابدا. افرضي تحس شويه على دمك. ايه مالك متعفرت كده ليه؟ كويس كده تهدميني في الدنيا كلها في ظرف 24 ساعه، تخش بيت عمرك ما دخلتيه، تبرطشي في حق اصحابه ويسكتوا، كمان اللي جايين يزوروني ابو وردان وام سحلول. خلاص انت هنا، ارجوك يا حضره تسامحني اذا كان صدر مني كلمه كده ولا كده ولا كده. وكده ولا كده ليه؟ كده ولا كده بس عشان ايه؟ اه وكده ولا كده ليه؟ كده ولا كده عشان ايه؟ أنيسة أنا دمي هايل، دمي فاير، لو جوزتها له لا أبدا. والله العظيم يا حد مش كاتب لو سمحت. اوعى امشي يا ابن الأديرمة. أنيسة يا أنيسة يا حد مش كاتب كده كويس، حس على دم يا حد مش كاتب. أعوذ بالله، إيه الناس دي؟ إيه الأخلاق دي؟ يا ساتر يا رب، دول اللي هينسفهم. فاضي الترتيب بتاعنا، هسافر لوحدي. ازاي احنا مش متفقين مع بعض يا استاذ سفرجل؟ ايوه ايوه ايوه. موتوسيكل؟ ايه وانا جاي لمحت السيد، جاي في عربيه كبيره بني على احمر كاروهات شنشع. اه جاب البويك. طب يلا بقى بينا ننزل قبل ما تحصل هنا مصايب ثانيه. ايه مصايب ثانيه؟ ايوه اتخانقت مع الباش كاتب. يا خبر، خرج دلوقتي يسبخ اشكال والوان لانور. والله برافو عليكي، بلاش فقر يروح ناس بقى ناس عليهم القيمه، مش ينسب لي حيوانات لابسين هدوم بني ادمين. هما كده صحيح، بس انا ما كنتش احب ان وجودي هنا يسبب اي مشكله للمسكين انور. مشكله في عينه الغبي. على كل حال ما كانش بودي اترك اي اثر بطال في ليله قضيتها هنا، لكن اعمل ايه؟ ما اقدرش احوش لسان. خليكي زي ما انت طبعا. ولا يهمك. سيبتي مع مغرحة سيدين، وجاب لك معاه حتة عربية ديروس، وجاب لك معاه اتنين افندية فيهم واحد حليوة كده وصغير، انما تعرفي برضو سيد احلى منه. يا خبر سيدك حبيبتي، لازم هما ابويا وخطيبي هيقول عليا ايه خطيبي دلوقتي اما اروح اغير هدومي. رحت بداية يا استاذ سفرجل، الخطيبي هيقول عليا ايه؟ ولا يهمك، سيبي خطيبك عليا، هفرقعه زي العجلة التانية. اخ انا مش فاهم، هو اصيب بالعمى ولا ايه؟ مش قادر يلاحظ، مش قادر يحس، مش قادر يشوف. اخ جمال انت حامل نفسك علي. تعرفوا مش فايد يا جماعه. اهلا وسهلا. هي فين؟ عملت ايه؟ نامت ازاي؟ انا طول الليل بين الهواجس والافكار، لا مؤاخذه انا زعفراني بيه. اهلا اهلا. احسان بيه خنفس. خطيب بنتي. اهلا اهلا اهلا يا خنفس. اهلا اهلا. ازيك يا خنفس؟ ازيك يا سحر؟ اهلا اهلا. طمن الهانم بخير والحمد لله. الحمد كل شيء. أه يا عليا، دي عزتنا ونورتنا خالص يا زيارة البيت. أنا مش عارف أشكركم إزاي. سيد حكالي على إنسانيتكم. أنا ممنون جدا يا أنور أفندي. ألو سفرجل، سفرجل يا فندي. يا أنور أفندي سفرجل. يا فندم أنا سفرجل أونلي. ابن المرحوم أونلي باشا. أنور أفندي صاحب البيت جات له مصيبة للأسف. مصيبة؟ أيوة، أصل قريبه ونسيبه ونسيم أفندي الهلب. هلب؟ هو هلب قد كده. كان مهزوم عنده هنا. الظهر قاعد مع فكريه هانم، ما حصلش استلطاف. قام حصلت مشاده، اتنطر وقام خرج وحلف ما يجوز بنته الانور افندي. يعني بوظت لهم الجوازه على كده بالظبط يا خنفس. يا اخوات البنت دي جنسها ايه؟ ما تقعدش في حته الا وتقوم لها حريقه. اهلا وسهلا. تبوظ جوازات الناس. حد يخش بيتي فاشكله بالشكل ده؟ قول لنفسك يا خروف الباشا. اسمك ايه باشا؟ هي فين بس؟ عشان انزل في جتتها. اقوم معايا هنا يا ساعة البيت. الا حضرتك كناريا. كناريا اياها. اياها مين؟ بتاعت السينما بتاعت الحظوظ. ايوه انا. يا سلام. ده انا. بس الفص ده مش اصيل. انا اهنيكي من كل قلبي على فيلم فاجعه فوق السطوح ده من اخراج يا ساتر. باين ايه؟ باين عليه. باين. اتفضل معايا يا سعاده البيت. انا اشكرك جدا من صميم قلبي. يا سلام على فنك ويا سلام على كل حاجه في فنك. سفر جد. انا اسمكم عاملك يا استاذ بدنجان. مع السلامه يا كر علي باشا. ده اشكرك بس مسكاني العصبية شوية. ايوه فعلا باين مسكاك من الناحية دي اكتر شوية. ده الناحية دي سيدي الناحية. انا بلاحظ انك مضطرب ومش على بعضك كده. انا مضطرب جدا يا حضرتك. انا في شدة اضطراب. ازاي يحصل ده؟ ازاي؟ هو كمان مش بكيفها غصب عنها. الكاوتش بتاع الاوتومبيل فرقع كده في وقت واحد. غلطة فرقع؟ ايوه. في وقت واحد؟ طبعا. مش غريبة دي؟ بالعكس دي طبيعية جدا. سألتني ليه؟ هقولك ليه؟ أصل الأربع فرد معمولين من كاوتش واحد، منفوخين بهواء واحد، متركبين على شاسيه واحد، مرئين على عربية واحدة، ماشيين في طريق واحد، هم فرقعوا في وقت واحد، صلى على النبي الأربعة بأربعة في 16 والخمسة. يا غرورة. مفيش لوكاندا تنام فيها؟ تستنى هنا مخصوص بالبيت ده عشان إيه؟ لا أصل بقى حاسب على كلامك. لأن البيت ده مثال النزاهة والشرف والأمان، ثم إنه أنور أفندي عاملها معاملة جنتلمان لدرجة إنه نايمها في أوضته. نامت في أوضته؟ أيوه لوحدها لوحدها. هو نام بره صبح يكح ويعطس، خد برد. جنتلمان هنعمل له إيه؟ كويس أوي، أنا هعرف أوريها شغلها. بس قابلها دلوقتي يا حضرتك وتشوف هيحصل إيه. إيه؟ خليها؟ بس خليها توعدها زي بعضها. والله يا حضرتك لو حبيت تاخد رأيي أنصحك تكون غير كده بالمرة. غير كده يعني ايه؟ ده انا هموتها، ده انا هجننها، ده انا هطيب عقلها. خب انا خايف تطير عقلها. تطير هي بحالها بالجوازه باللي فيها. ازاي؟ سالتني ازاي؟ هقول لك ازاي. انت كنت ماسك بالجوازه دي؟ طبعا. عندك حق، مال وجمال وعيله ومركز. وفعلا هي جوازه كامله من كله. حس كده اسمع كلام. خليك لين، خليك بارد، خليك هادي، كان ما حصلتش اي حاجه بالمره. ايوه بس ازاي؟ سالتني ازاي؟ هقول لك ازاي. ده صنف ما يجيش بالعنف. انا بنظره بسيطه قدرت اعرف ايه هي بالظبط. ايوه في كده وياك حق، مش الرضان المر والله. بس كده اسمع كلامي، بلاش جرب الحكايه دي خالص، كان ما حصلش اي حاجه. لحسن بعدين يلا السلامه تيجي تشكل الجوازه وتطير الخطوبه وانت عارف بقى. كل حال هعمل كل جهدي عشان ما يبانش عليا. ايوه يعني بيني وبين نفسي هكون متغاظ جدا. اتغاظ زي ما عجبك اتغاظ، احنا مين مناش. كل حال اشكرك جدا. العافيه. يظهر عليك بني ادم ظريف خالص. ميرسي قوي قوي. هو اسمع حضرتك ايه؟ قلت لك سفرجة اونلي. اونلي؟ من عيله اونلي. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله.